إلى اليمين، إلى اليسار، بعيدا، مباشرة إلى الأمام، سابقا، مؤخرا، مبكرا، متأخرا، على الأقل، لحسن الحظ، طبيعيا، بالتأكيد، بشكل ثابت، بطريقة مجنونة، ببطء، بصبر، شخصيا، بشكل متعقل، بسرعة، بجدية.